الإعلامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. البيت 61. قال أبو طالب في لاميته دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا عند تلك المعظمات الجلائل ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة أولي جدل من الخصوم المساجد؟ أمطعم إن القوم ساموك خطة وإني متاؤوك الفلست بوائلي؟ جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي، بميزان قسط لا يغيض شعيرة له شاهد من نفسه حق عادلي. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطلي، ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائلي. وكان لنا حوض السقاية فيهم ونحن الذرى منهم وفوق الكواهل، فما أدركوا ذحلا ولا سفكوا دما ولا حالفوا إلا شرار القبائل. بني أمة مجنونة هندكية بني جمح عبيد قيس بن عاقل. قول بسم الله الرحمن الرحيم، قول أبي طالب: أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا عند تلك المعظمات الجلائل ولا عند تلك المعظمات الجلائل. قوله أمطعم، الهمزة لنداء القريب، لنداء القريب كما هو معلوم على ما تقرر عندهم في علم النحو يناديه، ولذلك فمطعم منادى مبني على الضم لأنه مفرد علم في محل نصب. لم أخذلك، لم أخذلك، وهذا مطعم، هذا هو مطعم بن عدي ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف، مطعم بن عدي بن عبد نوفل ابن نوفل ابن عبد مناف، ومن صناديد قريش المحسنين بالدفاع والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، منصرفه من الطائف بعد موت عمه أبي طالب، فيخاطبه فيخاطب أبو طالب معترفا له بذلك الإحسان قائلا: إنني لم أخذلك، لم أخذلك في يوم نجدة، لم أخذلك في يوم نجدة، أي أخذلك، أي لم أترك نصرتك وعونك، لم أترك نصرتك عونك، هذا معنى لم أخذلك في يوم نجدة، أي في يوم نجدة، أي شدة وشجاعة في القتال لم أترك في هذا اليوم، ولا عند تلك المعظمات الجلائل، أي ولا عند، لم أترك أيضا عند تلك الأمور التي تستعظم، تستعظم هي القتال وما إلى ذلك، الهرج والمرج، مثل هذه المعظمات الجلائل، المعظمات الجلائل. الجلائل جمع جليلة أي عظيمة، فالجلائل أي العظائم، فهذا من باب التوكيد على كل حال، لأن الجلائل المعظمات أمور عظيمة، فوصفها بالجلائل من باب التأكيد، مثل هذا يفيد التأكيد، يفيد التأكيد. ثم قال: ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة أولي جدل من الخصوم المساجد وقع المساجد، وهذا مفرد. على كل حال، ولا يوم خطب ولا يوم خصم، أي لم أترك يوم خصم أيضا. عند الخصم الخصوم يطلق على الجماعة الذين يخاصمون، وقد يطلق المفرد، أي لم أترك يوم مجيئهم إليك إذا أتوك، أي في الوقت الذي أتوك، ألدة أي أشدة في خصومهم، أشدة في خصومهم، أولي جدل. هذا نعت لما قبله، أولي جدل أي أصحاب جدل من الخصوم الذين يبارونك ليغلبوك. أولي جدل من الخصوم المساجل، من الخصوم المساجل الذين يغالبونك. هذا المراد بالمساجل، إلا أن المساجل جاء بعد الخصوم، فهل هو نعت للخصوم أو نعت لخصم الذي تقدم؟ الخصوم جمع على كل حال. مساجل مفرد، المساجل هذه صيغة مفرد. فهذا يتأمل في هذا وصف نعت الجمع بالمفرد، كان يكون من هذا القبيل، هذا ظاهره. لكن لو كان نعتا للخصم فالخصم يصدر للمفرد وللجمع. على القسم الأول، أيوة. أتوك هذا هو. إذا أتوك ألدة أولي جدل، أيوة، للخصوم المساجد. نعم، قال في شرح هذا البيت الشيخ علي فرمي رحمه الله، قال: والمساجد، قال السهيلي: يروى بالجيم والحاء، فمن رواه بالجيم فهو من المساجلة في القول، وأصله في استقاء الماء بالسجل وصبه. نعم. فكأنه جمع مساجل. أيوة. على تقدير حذف الألف الزائدة من مفاعل، أو جمع مسجل بكسر الميم. المفرد مسجل والجمع مساجل أيضا. كأنه جمع أو جمع مسجل بكسر الميم، وهو من نعت الخصوم. ومن رواه بالحاء فهو جمع مسحل. هذا أيضا مفرد. نعم. ويجمع لمساحل وكل وهو اللسان وليس بصفة للخصوم، إنما هو مخفوض بالإضافة. أيوه. قول السهيلي: فهو من المساجلة في القول، أي المعارضة. أيوة. والمباراة. نعم. قال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب: من يساجلني يساجل ماجدا. نعم. يملأ الدلو إلى عقد الكرب. نعم. عندك الكرب ولا الكرب؟ الكرب. أيوة، الكرب. نعم. وقوله: وأصله في استقاء الماء بالسجل، أي بالدلو. وقوله في في مسحل أنه ليس من صفة الخصوم يرده قوله الأساس، قول الأساس وخطيب مسحل. أساس البلاغة ولا أساس قول الأساس؟ أساس البلاغة. نعم. وخطيب مسحل، ولسان مسحل جعل كالمبرد. وقوله إنما هو مخفوض بالإضافة، أي اللفظية. أي إيش؟ بإضافة، بالإضافة. قال: إنما هو مخفوض بالإضافة، أي اللفظية. الإضافة اللفظية. نعم. طيب، من الخصوم المساجلي. والله هو على أن الخصوم أضيف إلى المساجد على هذا، فتكون الإضافة اللفظية، على أن خصوم هذا وصف. أيوة. وإذا كان كذلك فتجوز إضافة هذه الصفة إلى ما بعده، وإن كانت الصفة المشبهة محلاة بأل، لأن الإضافة لفظية. قال من باب الحسن الوجه. أيوة نعم هذا هو. وذي إضافة في هذه الحالة يقال لها لفظية رأيت كما قال ابن مالك ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر. فهنا وصلت الثاني وهو المساجل أو المساجل بأل مع أن المضاف وهو الخصوم فيه أل. نعم من الخصوم المساجد أو المساجد. نعم لكن يقال مفرد أنا الخصوم. لا إيش هو الخصوم؟ لا لا المساجد المساجل. نعم أيوة المساجل. نعم كما هو اللفظ هنا يستقيم على كل حال حتى ولو كان جمعا كلاهما صحيح. المساجل المساجل كلاهما صحيح. يقال مضاف لا يقال تأكيد. لا لا لا هنا ما ليس تأكيدا لوجود الإضافة. نعم نعم أيوة نعم. نعم ومعناه الذين يغالبونك هذا أيوة أيوة الذين يغالبونك ليغلبوك يبارونك ليغلبوك يبارونك ليغلبوك. وبعده أمطعموا أمطعموا أي يا مطعموا أمطعموا إن القوم إن القوم ساموك خطة أو أي أو خطة ساموك أي كلفوك أمرا وخطبا جللا. هذا ما لك ساموك كلفوك. وإني متى أوكل فلست بوائلي فلست بوائل. وإني متى أوكل أي متى أسل أي متى أسلم إلى غيره فأغلب. متى أي كأنه يستفسر استفسار منكر. أو متى هنا ليس إيش استفسار أو ليس استفهاما بل هو ما متى هذه اسم ظرف أو لا هذا من الأدوات الجازمة للفعلين اسم الشرط جازم للفعلين فيه معنى الزمنية لأنه ظرف في الأصل. متى أوكل هذا فعل الشرط. فلست بواكل هذا جواب الشرط. فيقول متى أسلم فلست بواكل متى أترك لأغلب فلست بتارك نفسي فلست بواكل أي لست بملتجئ ناج لست بوائل أيوة لست بوائل معنى لست بملتجئ ناج إلى موضع من المواضع أي لا أذهب لا أذهب إلى موضع من المواضع. ها هذا المعنى فلست بواكل جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا دعا أبو طالب على عبد شمس ونوفل وكان من شياطين قريش فقال جزى الله عنا عبد شمس ونوفل من شياطين قريش الذين عادوا الرسول دعا الله فسأله جل شانه أن يجزيه عقوبة الشر عاجل غير متأخر عاجل غير متأخر أي غير عاجل غير آجل بالهمزة آجل عقوبة الشر عاجلا غير آجل بميزان قسط لا يغيض شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي غير عائلي هذه أجود له شاهد من نفسه غير عائل وفي رواية أخرى حق حق عادل لكن غير عائل هذا هنا أثبت هذا نعم بميزان قسط لا يخس شعيرة لا يخس نعم. هنا لا يغيض نعم له لكن شاهد من نعم. نفسه غير عائل غير عائل نعم كما ذكرت نعم. نعم هذا أجود في نظري نعم أجود بميزان قسط أي بميزان قسط أي بميزان عدل، لأن القسط هو العدل. فالباء في قوله بميزان متعلق بجزاء، جزى الله بميزان قسط. إذن فالباء متعلق بجزاء، جزى الله. أحسن الله إليك، هنا قال له شاهد من نفسه حق. نعم، له شاهد ناتي له، له شاهد. الشاهد شيخنا من نفسه حق عاذل، يعني نبدلها بغير عائل أفضل. نعم نعم، هذا أوضح. نعم، وإن كان ذاك أيضا لا بأس به، غير عائل بالعين، غير عائل. إن هنا قال حق عادل. نعم، موجود أيضا حق عادل. إذن فمعنى هذا البيت له شاهد من قوله بميزان قسط لا يغيض شعيرة، لا يغيض شعيرة، شعيرة أي لا ينقص شعيرة. يقال فغاض، غاض يتعدى ولا يتعدى، وهو هنا متعد. وعلى تعدي هذا الميزان لا ينقص شعيرة أي قطعة صغيرة، قطعة صغيرة على حجم الحبة من الحبوب المعروفة بالشعير مثلا، بالشعير، أو هنة كما يقال أيضا تصاغ من فضة أو حديد على شكل الشعيرة، والمقصود القلة والصغر من الجميع من هذين المعنيين. له شاهد، الضمير في له يعود الميزان، له أي للميزان هذا، ميزان القسط هذا، له شاهد على أنه فيه قسط، فالضمير يعود الميزان، الميزان أي للميزان شاهد بمعنى اللسان. فقول له شاهد أي له لسان من نفسه، أي من نفس القسط، من نفس القسط، يدل على حاله. غير عائلي صفة لشاهد، له شاهد غير عائلي، على هذا صفة لشاهد أي غير مائل. يقال عال الميزان يعول عولا مالا، مالا، رأيت مالا، وهذا نعم أي عال يعول عولا بمعانيه، هنا بمعانيه الميل غير عائل. ثم قال لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا قيضا بنا والغياطل. لقد سفهت أحلام قوم، سفه يقال سفه بفتح الهاء، سفه على وزن فعل أي شغل، أي شغلت أحلام قوم أي عقول قوم بشيء فضعفت تلك العقول لهم. هذا معناه. وما هي النتيجة هذا الضعف لانشغال قلوبهم بشيء؟ نتيجته تبدلوا، فلذلك جاء قول تبدلوا، هذه الجملة تكون نعتا لأحلام، لأحلام قوم، وأحلام مضاف إلى قوم، هؤلاء القوم ما صفتهم؟ تبدلوا، أحلام قوم تبدلوا، تبدلوا. إذن فتبدلوا أي استبدلوا، بمعنى يقال استبدلوا وهو بمعنى تبدلوا، وذلك يكون بعوض. التبدل والاستبدال يكون بعوض، أي اتخذوا بدلا هم بنو خلف. ولذلك جاء قال بعد ذلك قيضا أي عوضا بنا، أي منا، منا والغياطل. هذا الجمع مفرد غيطلة، ولغيطلة عدة معان في كلام العرب، يختار المعنى المناسب منها هنا إذا دل المقام على ذلك المعنى. وهذا المعنى المناسب فيما يظهر لي والله أعلم هو غيطلة الحرب، وغيطلة الحرب كثرة أصواتها هو غبارها، لأن العرب تقول غيطلة الحق ويقصدون به هذا المعنى. وعطفت الغياطل على نا من قوله بنا، بنا دون إعادة الخافض، والتقدير على هذا في الأصل تبدلوا بني خلف قيضا بنا وبالغياطل، وبالغياطل فيكون قد عطف الغياطل على نا دون إعادة الخافض وهو الباء، على حد قول ابن مالك في الخلاصة، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا كما هنا. وإذا قد يقال لازم هنا الشعر، فعدم مجيء الحرف الجاء هذا واضح لأجل النظم وهو جائز أيضا كذلك. فلو أعاد الخافض على الكثير لقال بني خلف قيضا بنا وبالغياطل وبالغياطل، لكن اختصر وقال والغياطل، على أن الغياطل معطوف على الحرف على المجرور وهو نا دون إعادة الحرف الخافض. نعم. ثم قال ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل. ونحن الصميم، نحن مبتدأ والصميم خبره، وقد عرف الجزئين لغرض لأنه ذو بلاغة بالفطرة. نحن الصميم، رأيت الصميم الخالص، وهذا الخالص المحض من كل شيء، الصميم الخالص المحض من كل شيء، ويطلق أيضا على العظم الذي به قوام العضو، به قوام العضو يأتي بهذا المعنى أيضا. يطلق على إيش يا شيخنا؟ نعم، يطلق على ماذا؟ على العظم، العظم الذي به قوام العضو، قوام العضو من يد ورجل وما إلى ذلك. وفي قول أبي طالب نحن الصميم تشبيه بليغ بحصر المبتدأ في الخبر، تشبيه بليغ، إيش قلت هكذا؟ وبحصر المبتدأ في الخبر. نحن الصميم لا غيرنا، لا غيرنا، الله أكبر، وهو كذلك هم خلاصة قريش، الرسول على رأسهم، ولذلك يقول نحن الصميم من ذؤابة هاشم، من ذؤابة هاشم بن هاشم. والذؤابة هاشم أي أعلى قبيلة هاشم وأعلى قبيلة قصي، نحن الذؤابة من هاتين القبيلتين. وهذان أي هاشم وقصي من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم المتفق عليهم إلى عدنان، من عبد الله إلى عدنان، هؤلاء آباء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم معدن قريش، لا توجد قرشية إلا من هؤلاء، رأيت؟ فعدنان منتهاهم، رأيت؟ إذن فأشار أبو طالب إلى هذا، إلى القرشية هذه وصمودها في هذين، لأنهما من الآباء المتفق عليهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وآباء الرسول هذه مسألة أخرى، لا على هذا في السيرة، آباء الرسول رتبوا بدءا من عبد الله بالترتيب هكذا إلى أعلى إلى عدنان، على حد قول القائل آباء سيد الوراء على رتب، وابن عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف بن قصي ابن كلاب، مرة كعب لؤي، وغالب بن فهر بن مالك، والنضر قل كنانة كذلك، خزيمة مدركة الإلياس ومضر نزارهم قياس ثم معد بعده عدنان وبعد ذاك اختلف الأعيان. ما فوق عدنان إلى إسماعيل إلى إبراهيم لا في اختلاف، اختلف علماء النسب في ذلك كما هو مقرر في محله. أما إلى عدنان فأما من عبد الله إلى عدنان لا تجد خلافا في آباء الرسول. رأيت. إذن وهذان هاشم الذي ذكرهما هنا وقصي هؤلاء من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله في الخطوب الأوائل، في الخطوب الأوائل، الخطوب هنا جمع خطب، جمع خطب، والخطب هو الأمر أو الشأن صغر أو عظم، لكن المراد به هنا الأمور الشؤون العظيمة، الأمور العظيمة في حياتهم كهذه الحروب وما إلى ذلك وما إلى ذلك، وهي هنا الأمور العظيمة لكل حال. وقوله الأوائل وصف الخطوة بالأوائل، الأوائل جمع أول أي الأمور العظام فيما تقدم من الزمان. فتجد قريشا، فتجد لقريش أثرا كبيرا في هذه الأمور العظائم. ثم قال وكان لنا حوض، بدأ يعدد هذه الأمور، كان يعددها، فقال وكان لنا حوض السقاية فيهم ونحن الذراء منهم وفوق الكواهل. قال وكان لنا حوض، بدأ يذكر أشياء من هذه الأمور العظيمة، فقال كان لنا حوض السقاية. وحوض في اللغة اسم عين هو مجتمع الماء، مجتمع الماء الذي يشرب منه الناس أو يسقون منه، أو يسقون منه. ولذا أضاف حوض إلى السقاية، أي حوض للسقاية. والسقاية في كلام العرب على وزن فعالة، يدل هذا الوزن على أن السقي، على أن السقي كانت حرفة لهم للحجيج والزوار الغرباء، إذن فاتخذوا حرفة لكرمهم فيقال سقاية على وزن فعالة. وإلى السقي مصدر، وهو مصدر مصدر للفعل، للفعل المتعدي سقاه، تقول سقاه سقيا، لكن إذا قلت سقاية فالسقاية يقال فيما إذا كان هذا السقي حرفة وعملا لإنسان أو لمجموعة كما كان لقريش. فهذه سقاية، حوض السقاية فيهم ونحن، ونحن الذراء، نحن الذراء أي نحن الذراء، نحن الأعلى، نحن الأعلى، نحن في القمة كما يقال، أي القمة في، أي نحن في القمة من هذا العمل الذي هي أو هو السقاية. ونحن ذرى منهم، نحن الأعلى منهم. والذرى جمع ذروة أو ذروة، ذروة أو ذروة ذرى. أنا بواب البخاري أحسن الله إليك. صحيح، هل يبيت أصحاب السقاية؟ نعم. غيرهم بمكة ليالي منا. هذا هو. شوف هذا السقاية، شوف لأنه عملهم حرفة. رأيت. وفوق الكواهل، وفوق الكواهل، وفوق إيش؟ الكواهل، أي نحن مقدمون عليهم في هذا العمل، لأننا نفعل هذا العمل فوق الكواهل، إما أن يكونوا يحملون القرب على الكواهل أو أنهم فوقهم على كواهلهم لأنهم مقدمون. المعنيان يردان في هذا، في قوله فوق وفوق الكواهل. ثم قال فما أدركوا، إيش فما أدركوا ذحلا، فما أدركوا ذحلا، ولا سفكوا دما ولا حالفوا إلا شرار القبائل فما أدركوا ذحلا. الذحل في لغة العرب الحقد، أي فما أدركوا من غيرهم كراهية وحقدا. ما كان لهم هذا، لأنهم ثيابهم طاهرة من مثل هذه الأمور، ولهذا تقدموا. يقصد به قريشا وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله ولا سفكوا دما، أي سفكوا دما، أي أهرقوا دما، أي لا قتلوا. فمعناه لا، أي لا قتلوا أحدا بسفك دمه. ولا حالفوا إلا شرار القبائل، ولا حالفوا إلا شرار القبائل، أي ولا أخذوا حلفا اتفاقا. هذا هو الحلف، اتفاقا على أن يدافع كل عن صاحبه. لم يفعلوا ذلك إلا على شرار القبائل، إلا على شرار القبائل بني أمة مجنونة هندكية، بني جمح عبيد قيس بن عاقل. بني أمة مجنونة. فبني أمة هنا يظهر أنه بدل من شرار القبائل، أي بني جماعة شرار القبائل. وقوله مجنونة هذا ذم لهم، مجنونة هندكية، أي هندية، نعت ثان لأمة. ماذا قال؟ لعله لغة أو كذا مثل هذا، يحمل على أنه لغة في هذا. هندكية أي هندية، سكانها الهندوك. أيوة، تعلم من هذا شيخنا. نعم، من الهندوك. والهندوك أين هم؟ من بلاد الهند. نعم. هندكية بني جمح عبيد قيس بن عاقل. بني جمح أي هؤلاء يقال لهم بني جمح بدل من بني أمية، بني أمة. بني جمح بدل من بني أمة في أول البيت، لجواز أن يكون من البدل بدل عند المحققين من النحاة. رأيت عبيدة أو عبيد قيس بن عاقل، يكون للبدل أكثر من مبدل، يعني لجواز أن يكون من البدل بدل، يتقدم أو تجد مبدلا منه ثم يأتي بدل، ثم يأتي بعد البدل هذا بدل. هذا هو المراد، هذا يجوز يأتي كما هنا. وقوله عبيد قيس بن عاقل، عبيدة عندك عبيد ولا عبيد؟ عبيد قيس، يعني جمح عبيد قيس بن عاقل. نعم، هو إذا قلت عبيد يكون نعتا فيما يظهر، إذا قلت عبيد هذا كان يكون مفردا. هل هو مفرد أو جمع مصغر؟ لكن الآن ينظر للسياق المعنى، هل هو مفرد أو جمع؟ إذا كان مفردا فعبيد، وإذا كان جمعا فعبيد. وإذا كان عبيد كما قلت سابقا يكون نعتا لما قبله تابع له في إعرابه، وهو النصب وهو مضاف. وتصح الكلمتان في الوزن. أيوة نعم، عبيدة عبيدة، نعم يصلح حالي. نعم، إذا صغر فالغرض من التصغير التحقير فيصلح، فهذا يصلح أن تصغره وهو تصغير للتحقير. عبيدة قيس بن قيس، إذا قيس يكون مضاف إليه. نعم، ضبطها عبيد، لكن في الشرح يعني صاحب الديوان يبدو أنه شرح عبيد وليس عبيد. قال عبيد إهانة وإدلال لهم أن جعلهم عبيدا. نعم، هو هذا. على كل الاحتمالات هذا ينظر في الكلمتان أو الضبطان في الكلمتين، يكون لكل ضبط معنى. نعم. والمعنى صحيح. لكل ضبط. لكل ضبط. نعم. كل هنا عبيد. السلام عليكم يا كلمة القادم. ضبطها عبيد. لا بس يستقيم المعنى على أن هذا كان يكون ذما لهم. نعم. أو أنهم عبيد كما. قال عبيد جمع عبد. نعم. ولعله ولعل أمهم كانت أمة لقيس بن عاقل. نعم. كانوا عبيده لذلك. يصلح يصلح على كل حال. إذا بني جمحين عبيد قيس بن عاقل يستقيم. قيس بن عاقل. تملي بني إن شاء الله. أيوه. تملي بني. بني أيوه. نعت لبني نعم كما تقدم الشغيلي. قيس بن عاقل لم أعرف إلى الآن من هو. نعم. كتب الله وصلى الله وسلم على محمد بارك شيخنا وعلى آله وصحبه. لأنه يأتي لازم ومتعدي. نعم يأتي لازم متعدي. غاض وغيض الماء. شفت وغيض الماء فهو هنا متعد بني المجهول. هذا رأيت وتقول غاض فلان الماء تعدد او كذا هنا متعدد غاضه يغيضه رايت. نعم مثال لازم. نعم مثال لازم تقول غاض الماء فقط. غاض الماء من هذا البئر ومن هذا الايش النهر. غاض الماء فقط تقول غاض الماء اي جف وذهب. غاض الماء وتقول غط الماء. لا هذا إذا عديته جعلته يذهب وهكذا. نعم. أباء سيد الورى على رتب. أباء إيش؟ أباء سيد الورى على رتب. أباء سيد الورى على رتب وابن عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف عبد مناف بن قصي ابن كلاب مرة كعب الكعب اللؤي وغالب ابن فهر ابن مالك والنضر قل كنانة كذلك خزيمة مدركة إلياس ومضر نزارهم قياس ثم معد بعده عدنان وبعد ذاك اختلف الأعيان أي العلماء عدنان ولذلك معروف كما تعرفون في وصول العرب قحطان عدنان أدام قمة القمة من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى شمس كما قال صاحب هذا النظم في سيرة النبي المختار يقول ونسب المختار محفوظ إلى عدنان بالإجماع عند الفضلاء إجماع من عبد الله إلى عدنان إجماع رأيت صلى الله عليه وسلم سبحان الله. أنا دائما أقول أين هم لنعتبر أين هم رسول أعظم من الناس كلهم مات بقية الأسماء تذكر والآثار تروى هذا لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم يشرحها ويعلق عليها فضيلة شيخ العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.